مرة أخرى اسقني يعني من هذا الماء. فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، الناس هنا الحجاج أخلاط وأمشاج، وعندما يأتون للسقاية بعضهم يضع يديه في هذا الماء وبعضهم يخوض فيه، وهذا يعني يؤدي إلى كراهية بعض الناس له واشمئزازهم منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كرر عليه ثالثة وقال اسقني. وورد في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال اسقني مما يشرب منه الناس، اسقني مما يشرب منه الناس. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مع رفعة قدره وجلالة منزلته، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم يتواضع، يتواضع لله في هذا الموقف. والله سبحانه وتعالى لم يجعل التفضيل بالأجناس ولا بالألوان ولا بالمراتب، وإنما جعل التفضيل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يشرب مع الناس مما يشربون منه تطيب خواطرهم بذلك. الناس وهم يرون الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب من هذا الماء الذي يشربون منه تطيب خواطرهم بذلك، ولو شرب من الماء الذي أو من الشراب الذي يؤتى له به من بيت العباس لما أنكر عليه أحد، لكن ربما وقع في نفوس بعض الناس شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب من هذا الماء، ثم بعد ذلك أتى زمزم وهم يسقون ويعملون، يعني ينزعون الماء بالدلاء ويشتغلون، لأنهم ينزعون هذا الماء يملؤون به الأحواض، فالعمل فيها مستمر. فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. أثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الجهد المبارك الذي يقومون به، يسقون الحجيج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد كانوا في الجاهلية يفعلونه طلب الفخر، كانوا يسكون الحجاج طلبا للفخر في الجاهلية، لكن لما جاء الإسلام حسنت النيات وأصبح المقصود بهذا العمل ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد عليهم وأثنى على عملهم هذا، ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وآله. لماذا لم يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يريد أن تنزع السقاية من بني هاشم، ولو نزل ونزع معهم لا شك أن في هذا إعانة لهم وتشجيعا ودفعا، لكن الناس وهم يرون الرسول عليه الصلاة والسلام ينزع من هذا البئر بيده سيأتون ويقتدون به، لأنهم يرون أن هذا الأمر ربما رأوا أنه سنة فلا بد أن يفعلوا كما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يغلب بنو هاشم على السقاية، الناس كلهم يأتون يريدون أن ينزعوا فلا يبقى لبني هاشم سقاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أنه إنما ترك ذلك حتى لا تذهب السقاية عن بني هاشم، لأن الناس إذا رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام ينزع الدلو بيده ظنوا أن هذا الأمر سنة فسارعوا إلى ذلك، فاختلط الأمر فضاعت هذه المكرمة التي كان بنو هاشم يعتزون بها ويسقون بها الحجيج في هذا البيت المبارك. عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. هذا الحديث ذهب العلماء في تأويله مذاهب عديدة، لأنه يعارض ما استقر في مسألة الشرب، وأن السنة في الشرب أن يشرب الإنسان وهو جالس، ولكن هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب وهو قائم، شرب من زمزم وهو قائم، فبعض العلماء يقولون أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كثيرا منهم يقولون إن هذا دليل على الجواز، فإن السنة في الشرب أن يكون الإنسان جالسا، لكن لو شرب قائما فإن هذا الأمر ليس فيه حرمة، وليس فيه منع شرعي، لكن السنة أن يشرب الإنسان وهو جالس، فإذا شرب وهو قائم فإنه لا حرج عليه، وقد صنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عاصم ينقل عن عكرمة يقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ إلا على بعير، يعني يوم أن شرب كان على ظهر البعير، فهو في حكم ماذا؟ في حكم الجالس، في حكم الجالس. عن عروة رحمه الله تعالى قال: سألت عائشة رضي الله عنهما فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. هذا الحديث العظيم يثبت مشروعية السعي بين الصفا والمروة، وفيه فوائد أخرى أثبتتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذكرها العلماء. من هذه الفوائد أن أسباب نزول القرآن مهمة لمعرفة الأحكام، ومهمة لمعرفة تفسير القرآن العظيم، لأن السبب يبين القصة التي نزل القرآن، يبين حكمها أو يجيب على التساؤل الذي فيها. والآية ظاهرها كما فهم عروة ابن الزبير رضي الله عنه، ظاهرها أنه لا حرج على الإنسان في ألا يطوف بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ففهم عروة أن الطواف بين الصفا والمروة ليس بلازم، قال: ما على أحد جناح ألا يطوف بين الصفا والمروة. فردت عليه خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي. ثم بينت له خطأ فهمه وخطأ قوله، قالت: إن هذه لو كانت كما أولتها، لو كان معنى الآية كما فهمت أنه لا حرج على الإنسان في ترك الطواف بين الصفا والمروة، لكانت لا جناح عليه ألا يتطوف، لكن الآية لا جناح عليه أن يتطوف، ولو كانت كما قلت لكانت لا جناح عليه ألا يتطوف. ثم بينت له القصة، أصل القصة، وهي أن الأنصار رضوان الله عليهم كانوا في الجاهلية يطوفون هنا لمناة الصنم، ثم لما جاء الإسلام والقبائل كانت لها أصنام، بعض القبائل كانت تشترك في صنم، لكن بعضها كانت تختص بصنم، إما تعظمه استقلالا أو تشارك في تعظيمه. فكانوا في الجاهلية يجعلون سعيهم لهذا لمناه. فلما أسلموا ومن الله عليهم بالهداية وحجوا تحرجوا من السعي في هذا المكان خشية من أن يقال بأنهم إنما سعوا لمناه الصنم، وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة خشية من أن يقال إنهم إنما طافوا لمناه الصنم. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا حرج عليه. لماذا؟ لأن طوافه في الجاهلية كان للصنم، وأما الآن فهو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والصفا والمروة شعيرتان لله سبحانه وتعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالذي يطوف بينهما لا يطوف للصنم وإنما يطوف لله سبحانه وتعالى. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. فبعد ذلك ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما عنها أن رسول الله سن هذا الأمر، سن الطواف بينهما في عمرته وفي حجته، سعى بين الصفا والمروة. قالت فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، ليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن العالم يجب عليه أن يبين لغيره الخطأ إذا كان قد أخطأ، يجب عليه أن يبين، ويجب عليه أن ينشر ما عنده من علم عملا بقوله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل العلم أن يبينوا ولا يكتموا، فلا يجوز السكوت. لأن أم المؤمنين رضي الله عنها لو سكتت في ذلك الموطن لاستمر عروة على فهمه الخاطئ ولا أفتى به الناس، ولوقعت فتنة عظيمة بين المسلمين في مسألة الطواف بين الصفا والمروة. ولكن أم المؤمنين رضي الله عنها عندما بينت بما عندها من العلم، بينت أساس هذه القصة وبينت وجه الأمر لابن أختها عروة، انتهت هذه المشكلة واتضح الحق. وهذا دليل أيضا على أن الإنسان في طلبه للعلم يجب عليه أن يحرص على أخذه من كل من يغلب على ظنه أنه عنده علم. لا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، ولا فرق في ذلك بين حر وعبد، ولا بين عربي وأعجمي. والنساء كان لهن مركز عظيم في الإسلام، وبخاصة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فإنهن قد بلغن كثيرا من الأحكام ونقلنها إلى الأمة. ولعل هذا كما قلنا في دروس سابقة من حكمة تعداد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يبقى في بيته وقتا طويلا ولا يطلع أحد على أفعاله وأحواله إلا أهله، فكان من المناسب أن يكون له صلى الله عليه وآله وسلم أزواج عديدون ينقلن عنه ما يجري في بيته من أفعال الطاعة وأفعال العبادة وأحواله صلى الله عليه وآله وسلم، لتتأسى الأمة بها ولتعمل بها. وهناك في التاريخ الإسلامي نساء كثيرات كن على درجة كبيرة من العلم، وقدوتهن في ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت من أعلم النساء ومن أكثرهن رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي من المكثرات من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نظم بعض العلماء المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال: والمكثرون بحرهم وأنس، أي عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، فإنه بحر الأمة. قال: والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس أبو هريرة وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرر. هؤلاء المكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رووا الأعداد الكثيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظوها على هذه الأمة. وهذه واحدة من بركاتها رضي الله عنها، أنها بينت للأمة السبب في نزول هذه الآية فزال الإشكال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.